الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد عدنا إلى الجهمية، وسيذكر المصنف الكلام في جحود الجهمية لرؤية الله تعالى. كنا قد تكلمنا عن كفر الجهمية في باب خلق القرآن، وعن ضلالهم في إنكارهم لهذه الصفة الثابتة لله عز وجل. والآن سيتكلم المصنف عن ضلالة أخرى عظيمة من ضلالاتهم، وهي ضلالة إنكار رؤية الله عز وجل يوم القيامة. استحضر معي ما ذكرته لك آنفا من أن الجهمية يثبتون لله عز وجل وجودا معنويا لا وجودا حقيقيا، والمعاني لا ترى. واستحضر معي ما ذكرته لك من أن الجهمية شبه الله عز وجل بالعدم، والعدم لا يرى. واستحضر معي، بارك الله فيك وحفظك الله، ما ذكرته لك من الأصول الفلسفية وجحودهم لصفات الله عز وجل. فلما جحدوا أن يكون لله فلما جحدوا أن يكون لله عز وجل صفات، شكرا شكرا الله. كان من المناسب أن يجحدوا رؤية الله عز وجل. فإذا فهمت هذا فافهم، بارك الله فيك ورعاك الله، أن ما يستدلون به من الأدلة على نفي الرؤية هو من باب المنافقة التي اعتدنا عليها. هم يعتمدون أصولا كلامية، والأدلة الشرعية التي يذكرونها هي من باب المنافقة لا من باب الاستدلال الحقيقي. وهذا أمر ينص عليه بعض متوسطة المتكلمين، وأن العمدة في الأدلة على الأمور العقلية، وهم لهم لا يقولون لا يوجد دليل على رؤية الله عز وجل يوم القيامة لكي تفهم اليوم الإباضية والزيدية وغيرهم ينفون الرؤية، والرافضة أيضا ينفون الرؤية، وحقيقة مذهب الأشعرية أيضا نفي الرؤية. هم لا يقولون أنه لا يوجد دليل على أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، لا، هم يقولون أن رؤية الله عز وجل ممتنعة، يعني لا يمكن أن تقع. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، يرون أن الله عز وجل إذا كان يرى فهو يشبه المخلوق، والتشبيه كفر، ولهذا منهم كثيرون يكفرون من يقول أن الله عز وجل يرى يوم القيامة. والآن طيب، هم أوردوا مجموعة من الشبهات، ولكن قبل أن ننظر في الشبهات ننظر في أدلة أهل السنة. ويكفيك أمران ابتداء. أولا، أن ذكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة كان دارجا بين التابعين وأتباع التابعين قبل أن تظهر المعتزلة، فتجد هذا في كتب التفسير، ودائما يذكرون مثل هذا الأمر. حتى لو ضعفت بعض الأخبار إسنادا الناس لم يعتبروها منكرة ولا ممتنعة. هذه أول نقطة. النقطة الثانية التي ينبغي أن تفهمها، أن الذين رووا لنا أحاديث الرؤية هم أنفسهم من روى لنا أحاديث الطهارة والصلاة والصيام والزكاة وغيرها، وبهذا احتج شريك بن عبد الله. فإن قال قائل منهم أخبار الأحاد لا يحتج بها في العقيدة، فنقول دعنا من هذه الهنبثة، ودعنا من هذا الأصل الذي اخترعتموه أن أخبار الأحاد لا يستدل بها بالعقيدة. أنت تعتقد أن هؤلاء الرواة ثقات، صح أو لا؟ يقول لك نعم، بدليل أنك تحتج بأحاديثهم في الأحكام، صح أم لا؟ يقول لك نعم. قل له طيب، كيف توثقهم وهم عندك يرون التشبيه والكفر؟ هذا التناقض الدامغ لمن يفرق بين مسائل يقول أخبار لها تقبل في العقيدة أو لا تقبل في العقيدة. ما في مجال زلة عالم كلهم أي لا لأنهم متتابعين ودون نكير. لم يقل شخص هذا كفر كيف تقول والله وراء الله لا يحد ولا الكلام الذي أظهرتم الذي ما ظهر إلا بعد ترجمة كتب اليونان. وانتبه هذه نقطة لمعرفة الضلالة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الذي قاله لنا؟ قال إياكم ومحدثات الأمور. فمثلا اليوم يأتينا أطروحة جديدة، إنسان يبدأ بطرح جديد يقول مثلا لا يوجد حد ردة، لا يوجد كذا، ننظر في التاريخ، قبح الله دينا أنا أكبر منه، ننظر في التاريخ متى ظهرت هذه؟ ظهرت في هذه الأزمنة فحسب. لماذا؟ لأن هناك ثقافة غربية دخيلة فاطئة على الأمة استعمرتها وسرقت خيراتها وأرادت أن تغير أفكارها. خلاص فهمنا أن هذا باب ضلال، هذا الذي حذرنا به منه النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي عليكم أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباءكم فإياكم وإياهم. هذا فهم. أيه. بدعة إنكار الرؤية لم تكن موجودة عند الخوارج الأوائل، ولم تكن موجودة عند المرجئة الأوائل، ولم تكن موجودة عند القدرية الأوائل، ولم تكن موجودة عند الرافضة الأوائل. هذه فرقة الجهمية التي أنكرت الرؤية تأخرت عن كل هؤلاء، فهي بدعة من أشد البدع إحداثا. يعني بعض التابعين بعض أفاضل السلف كان يقول قبح الله بدعة أنا أكبر منها، وكان يعني بدعة الإرجاء وبدعة القدرية، وهذه بدعة متقدمة ظهرت في زمن التابعين وبعضها أدرك أواخر زمن الصحابة. فما بالك بهذه البدعة التي انقرض زمن الصحابة وانقرض زمن التابعين وفي أواخر زمن التابعين بدأت تظهر. نعم. يقول الإمام عبد الله، يقول سئل عما جحدت الجهمية الظلال من رؤية الرب تعالى يوم القيامة. نعم. يقول رأيت أبي رحمه الله يصحح الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إليها، وجمعها أبي في كتاب وحدث بها. وهذا فيه أولا، طبعا يقول سئل أبي، يسأل سأل يقول لماذا يذكر والده؟ لأن والده متفق على أنه محدث من كبار الحفاظ والمحدثين، والمحدثون يسألونه في أمور الحديث، ولا يوجد كتاب في الحديث إلا وفيه أقوال والده وعليه تعلم الناس، فهو مرجع في هذا الباب. ما يأتي إنسان معتزل في آخر الزمان مثلا مثل ما اليوم حاصل يذهب يصنف كتاب يريد أن يضعف حديث الرؤية. خلاص الأئمة الكبار قالوا كلمتهم. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، الإمام رضي الله عنه ورحمه الإمام أحمد جمعها في كتاب، لما ظهر من ينكر تصنف تجمع الأحاديث في كتاب. نبدأ بأول حديث. طيب، قال حدثني أبي، الإمام عبد الله يقول حدثني أبي قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الإمام، ولم ينفرد بهذا الحديث، رواك أيضا معه يزيد بن هارون وغيرهم. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي، ثقة معروف مشهور، عن قيس بن أبي حاسم. قيس بن أبي حاسم هذا تابع مخضرم، أدرك النبي ولم يره، سمع أبو بكر وعمر وعثمان، وأيضا يعني قيل أنه سمع 9 من 10 مبشرين بالجنة، فهو رجل كبير. فبمجرد هو لو يروي هذا الحديث مرسل للنبي يكون حجة. لماذا؟ يعني يكون حجة في دحض قول المعتزلة، لأنه رجل بين الصحابة يعيش ويحدث بمثل هذا، ولا أحد يقول له هذا كفر هذا تشبيه. طيب، قيس بن أبي حازم التابعي، حتى بعض الجهلة جاء ويطعن بالحديث يقول قيس بن أبي حازم قال عنه يعني يحيى القطان روى غير حديث منكر، وهذا شيء مضحك. يعني هو يحيى القطان أراد أنه روى بعض الأمور التي لم يسمح ليرسله، مثل يعني بعضهم مثل بحديث كلاب الحواء بأنه روى عن عائشة هذا الحديث ولم يسمعه من عائشة، لكن هنا هو سمع، والناس متفقون على أنه ثقة إذا حدث وسمع. ثم هذا الرجل محتج به يعني في جميع الكتب، وهو قلت لك سمع أبو بكر وعمر، وهذه الطبقة نادر تضعف. في طريق الأهل الحديث تحكمهم في الحكم على رواية الرجل، لكن ما تنقص من قدر الرجل نفسه. لا شك لا شك. والآن نحن نتكلم، فالشاهد قل عن جرير، جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله صحابي متأخر الإسلام أسلم بعد الفتح، وهو الذي يقول والذي روي أنه على وجهه مسحة ملك من حسن وجهه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه إلا ويتبسم. قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته أي لا تزاحمون، فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هذا الإسناد صحيح وصححه المحدثون وتلقوه بالقبول، والحديث مخرج في الصحيحين. هذه أول نقطة. النقطة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، هذا ليس تشبيها لله بالقمر ولكن تشبيه للرؤية بالرؤية. القمر ترونه واضحا جليا لا يخفى على أحد، فكذلك الله عز وجل سيكون جليا سبحانه وتعالى لا يخفى على أحد. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، بعض المتأخرين المعتزلة والأشعرية ما الذي أولوا به الرؤية خصوصا من الرازي، وأنت أولوها بزيادة العلم، يعني يقول لك أنك ستزداد علما بالله عز وجل. طيب هذا التأويل يدفعه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر، القمر ليس رؤيتنا له بصرية وليست زيادة علم. نعم، والعلم إن كان معناه العلم بيوم القيامة وبقدرة الله فهذا أمر يوم القيامة سيشترك فيه المسلم والكافر، الكل سيرى قدرة الله، يكون هناك مجال للإنكار. وإن كان المراد بالعلم العلم بصفات الله، فما هي الصفات؟ والجهمية أصلا يعرفون الصفات، هذه نقطة. والنقطة الثانية صفات الله فعلا نزداد بها علما إذا رأيناه سبحانه وتعالى. ثم قرأ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. التسبيح هنا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. طيب وهاتان الصلاتان من أثقل الصلوات، لأن صلاة الفجر تسبق تأتي بعد نوم المرء فقد يغلبه النوم عليها، وصلاة العصر تأتي يعني بعد القيلولة أو ربما أتت على موعد انتهاء عمل الإنسان فيكون فيها متعبا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وتلا الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال ابن عباس كل تسبيح فسق في القرآن صلاة، صح ذلك عن ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس. طيب قال المصنف حدثني عثمان بن أبي شيبة، الآن يذكر متابعاته، حدثني جرير بن عبد الحميد وحماد بن سلمة عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم به، عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم به. الآن تابع وكيع اثنان، جرير بن عبد الحميد وهو كوفي كوكيع، وحماد بن سلمة وهو إمام بصري. الآن عندنا ثلاثة روى الحديث عن إسماعيل، الحديث منفرد به إسماعيل. قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. الآن هذا تابعه الخامس، الآن عندنا الراوي الخامس الحديث، الرابع يحيى بن زكريا بن حدثنا إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. الحديث عن إسماعيل تواتر، وإسماعيل هذا سبق الاعتزال، يعني سبق هذا مسألة إنكار رؤية وانتشاره، وحدث بين العلماء ولم ينكر عليه أحد، وإسماعيل لا يختلف الناس في أنه راو ثقة احتج بأحاديثه في جميع كتب الإسلام. إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي، الأحمسي البجلي، من نفس القبيلة اللي منها جرير ابن عبد الله الصحابي البجلي أيضا بجيلة. قال أبو عبد الرحمن الذي هو المصنف: وروى هذا الحديث أبو شهاب بن الحناط عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير، هذا الآن الراوي الخامس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم عز وجل عيانا. هذا يبطل التأويل، يبطل التأويل المذكور. وهذا قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن، نعم. قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن بيان البجلي، هذا الآن متابع لإسماعيل بن أبي خالد بجلي أيضا، عن قيس بن أبي حاتم قال: أنبأنا جرير قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنكم سترون ربكم جل وعز يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. حدثنا عبد الله بن عمر قال: سمعت حسين بن علي الجعفي وحدث بحديث الرؤية قال: على رغم أنف جهم والمريسي، اللذين ينكران هذا الخبر الكافران. طيب الآن عندنا وقفة، وهذا الإباضية اليوم هكذا، الإباضية وهم أشهر وهم نشطون. يأتي الجهم يستدل بحديث لا تدركه الأبصار، بقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. يقال للجهمي: تثبت لله إدراكا ليس كإدراك المخلوق، بس عشان نفهم، لأنه إذا أثبت هذا فمعناه دخل في إثبات الصفات، وإذا دخل في إثبات الصفات لزمه أن يثبت كل الصفات على وجه، فإحنا يعني نكتفوا بهذا القصة لأنه هو شيء لازم. الأمر الثاني الله عز وجل نفى الرؤية، نفى الإدراك، نفى الإدراك. نفي الأعم يدل على إثبات الأخص، يعني كيف؟ الله عز وجل قال: لا أدرك الأبصار، ولم يقل لا أرى. أنت الآن تنظر إلى السماء كما روي عن عكرمة، لكن لا تدركها، أنت تنظر إلى السماء ولكنك لا تدركها، لا تحيط بها. حتى قول نبي الله موسى: إنا لمدركون. هل فرعون كان يرى؟ لكن هو أراد إيش؟ أراد شيء زائد على الرؤية، وإن كان الإدراك مقيد بالأبصار، فالإدراك هنا المراد به الإحاطة مثلا. طيب لو فرضنا، لا قال لك: لا أنا الآية سأخذها على ظاهرها، المعتزلي الذي يؤول ويعطل هذا الآية بالذات لذلك يأخذها على ظاهرها. لماذا؟ لأنها تناسب مذهبه الكلامي، وظاهرها لا يدل على ما يريد. ولكن لو قلنا له: طيب يلا سنأتي معك إلى الأخير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذه الآية بالدنيا مخصصة بالدنيا، وفي الآخرة ستدرك. إذا الإدراك معناه عندك مطلق الرؤية. يقول لك: لا كيف؟ أقول له: نعم، أنت نفسك أيها المعتزلي، أنت نفسك أيها المعتزلي على أي مذهب كنت أو الجهمي، تخصص عموم القرآن بالسنة على أي مذهب كنت؟ السلام ورحمة الله. أي أنت تخصص عموم القرآن بخصوص السنة مثلا. الله عز وجل قال: حرمت عليكم أمهاتكم الآية، ذكر الآية: وأن تجمعوا بين الأختين إلا. طيب جاءت السنة النبوية بالتحريم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها بحديث فرد واحد بس، صح ولا لا؟ الجمع بين المرأة كل الناس أخذوا بهذا الحديث. طيب ما جاء إنسان وقال له: هذا يخالف القرآن، القرآن قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. لا، قلنا: السنة تخص القرآن. فمعتزلة وحتى أهل الرأي اعترفوا أن السنة تخص القرآن. أقول لك كما فعلت في مثال مرأة وعمتها والمرأة وخالتها، افعل هنا. أنت تفهم لا أدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، تفهم أن لا أدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار أن معناه لا يرى. طيب نقول لك: في الدنيا فقط، لأن الحديث جاءك في الآخر. وانتهى الموضوع. أو نقول أبصار الكفار، والنص جاء في المؤمنين، وسنتكلم على مسألة هل الكفار يرون ربهم أم لا. طيب مثال آخر، أنت تجد في القرآن آيات مواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب الذكر عبد وأبوه حر، ما يرث إجماعا. طيب كيف الآية قالت للذكر مثل حظ الأنثيين؟ إيه السنة بينت هذا الحكم. طيب الذكر هذا نصراني وأبوه مسلم، لا يرث اتفاقا، كيف الله عز وجل يقول للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نعم السنة خصصت للذكر مثل حظ الأنثيين إذا اتفق بالحرية والدين، هذه القيود والشروط جاءت من السنة. طيب فكما أنك بارك الله فيك خصصت القرآن بالسنة في هذه الأمثلة، خصصها في هذا الحديث الذي تواتر واتفق المحدثون على تصحيحه، وعضدته آثار، بل عضدته ظواهر آيات أخرى أنت تؤولها، لكن هو بحثه ليس شرعيا، هو بحثه كلامي، استقرت بذهنه شبهة كلامية، وهذه الشبهة الكلامية يريد أن يعسف النصوص عليها. لهذا استدلال المتكلمين على نفي الصفات دائما منافقة، نفاق، لا يريد، هذه النصوص لا تدل عندهم على شيء، لكن ينافقك أنت، يخادع الجهال، يأتي يقول لهم نحن معنا آية في القرآن وهؤلاء فهمت، وهؤلاء قصدهم التنزيه. جاءت فرقة تنكر السنة القرآنيين يسمونه، لا هذا ليس من أهل الإسلام نهائيا، وهؤلاء ما أدري ما تعرف كيف يصلي كيف يصوم كيف يزكي، هؤلاء ليسوا، أنا أظنهم من مخلفات الاستعمار البريطاني، هؤلاء اللي هم هؤلاء القرآنيون البهائية القديانية كل هذه مخلفات الاستعمار البريطاني، العلمانيات هذه الموجودة كثير من الحكومات مخلفات استعمار، هذه استعمار أبقاها هنا لغرض، هذا يتكلم عليه لاحقا. فما هي من الفرق التي عندها شبهة تدين أو شبهة كلام؟ باختصار هؤلاء ناس جايبينهم مجموعة تعاشكوا ذولا بدينهم عشان يعني يتركون هذا الدين ويرتاحون، وحنا نظل نبقى نسلب خيراتهم ونحن مرتاحون، ولكي لا يشكل خطرا علينا في المستقبل بس. هي منافق. مثلها أيضا استدلالهم بقول الله عز وجل لموسى لن تراني، السياق من المقيدات. طيب الله تجلى للجبل، هذا الكلام وموسى يعني لم يذكر عنه توبة منها، يعني أن الله عز وجل لم يقل له لا أرى، قال لن تراني، ولن ليست للتأبيد، الله عز وجل قال في اليهود ولن يتمنوها أبدا، لكن يوم القيامة سيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، معنى ذكر بلفظ التأبيد لكن المقصود بها الدنيا. فإذا استقر الجبل فالله عز وجل علقه على شيء ممكن الوقوع، وهذا الأمر لم يمكن في الدنيا في الآخرة، يعني فلم يكن كفرا ولم، بل أصلا هذه الآية تدل على جواز هذا عقلا، لأن سأله نبي ولم يقل له رب العالمين يعني أنا منزه عن هذا، عن أن أرى أو أنا لا أرى أو أنا، والآية نفسها تذكر الكلام وكلمه ربه، وتذكر وناديناه، هذا أول شيء، وناديناه من جانب الطور الأيمن، ناديناه، النداء ما يكون له صوت، هذا النداء العام، النداء لا يكون له صوتا عاليا، ثم الله عز وجل وقربناه نجي، قربناه نجي، النجي المناجات أيضا لا تكون له بصوت، وقربناه يعني اقترب من رب العالمين حتى سمع صريف الأقلام كما ثبت في الآية، كل هذا يكفرون به ويمسكون بهذا. هذا عاد مثل نتكلم عليها، لكن هم طبعا هذا الآمن فقه المصنف بعض الناس يقول لماذا يذكر الحديث؟ لأن الحديث من أصرح ما يكون في الباب، يمكن هم أن يناقشوا فيها. طيب بسم الله. طيب قال حدثنا حدثني إسحاق بن بهلول الأنباري قال سمعت وكيعا، وكيع بن الجراح الإمام تكلمنا عليه مرارا في الدروس الماضية وذكرنا علمه وفضله، يقول من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرؤية فاحسبوه من الجهمية. احسبوه من الجهمية يعني كافر. هناك أحاديث كثيرة في الباب، وكيع يؤصل أصل يقول حديث واحد فقط ينكر كافر، هو هناك أحاديث وآثار وآيات، هو فقط هذا الحديث فقط بهذه السلسلة المعروفة عند المحدثين انتهى الأمر. يعني حتى ابن أبي دؤاد يعني ذهب واحتج على أحمد في ما يروح بالمناظرة، احتج عليه قال إسماعيل ابن أبي خالد قالوا عنه كان عربيا يبول على عقب، عفوا اسماء أو قيس، طيب أعرابي ولا ما هو عربي يضبط حديث سمع صحابيا أي فالشاهد يعني هم. ثم أنهم إذا أرادوا أن يستدلوا يستدلون ببواطي، حتى اقرأ تأليفهم خصوصا مثلا هذا الموجود الآن مثل كشاف الزمخشري، إذا أراد أن يستدل بالبواطيل والمنكرات. قال قد قالت المرجئة الإقرار بما جاء من عند الله يجزئ من العمل. المرجئة الأوائل قالوا الإقرار يعني الإقرار اللفظي، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجزئ من العمل، تكون مؤمن كامل الإيمان يعني يجزئ بمجرد أن تتلفظ. لا ليسوا كرامية، هذا المرجئة الأوائل كرامية ما كان ما أدركهم وكيل جاءوا بعده. الإقرار يراد به الإقرار اللفظي، أنت تصير مؤمن كامل الإيمان وموعود بالجنة ولكن تحت المشيئة، أنت إن ارتكبت الكبائر بمجرد الإقرار. قال وقالت الجهمية المعرفة بالقلب بما جاء من عند الله يجزئ من القول والعمل، وهذا كفر. لو قول مرجئة الجهمية ما فرقهم بين عن المرجئة الآخرين، وهذا سنتكلم عنه لاحقا، المرجئة الآخرين يشترطون تتلفظ بالشهادتين، أما مرجئة الجهمية وهذا الذي يدرس اليوم حتى في الأزهر يقولون لا، الإقرار التصديق القلبي يكفي، وأما التلفظ في بالشهادتين فشرط لإجراء الأحكام الدنيوية، يعني لكي نعاملك في الدنيا على أنك مسلم، والقول بأن الإيمان هو التصديق فحسب هو الذي يقول به الأشعرية ويقول به الماتريدية، وهو قول الجهمية. الجهمية يقولون معرفة، الأشعرية يقولون تصديق، هو معنى واحد بالنسبة له. وحتى أن ابن تيمية قال الأشعري قال بقول جهم في الإيمان الذي كفر به السلف، وذكر أن وكيع قد كفر واحتج بكلام وكيع بن الجراح رضي الله عنه. طيب حدثني أحمد بن هارون الدورقي حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سمعت يزيد بن هارون، هذا إمام الواسطي كلهم من شيوخ أحمد، لما فرغ من حديث إسماعيل عن قيس عن جرير لما حدث به أنكم ترون ربكم كما ترون القمر، فلما فرغ منه قال يزيد من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحديث يرويه الأئمة، يعني يزيد ووكيع هذان إمامان معروفان، والآن سيأتينا إمام آخر. أخبرت عن إسماعيل بن مجالد عن بيان وإسماعيل، بيان هذا البجلي تابع إسماعيل ومجالد، مجالد هذا ضعيف لكنه مع الناس يروي، عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال تنظرون إلى ربكم يوم القيامة كما تنظرون إلى القمر إلى هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة أبو بسطام شعبة بن الحجاج، هذا الإمام الثالث اللي كنا فيه، شعبة بن الحجاج إمام المحدثين، عن إسماعيل عن قيس يحدث عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فذكر الحديث. طيب، الآن هذا هو الحديث الأول وهو كاف في الحجية لو لم يكن غيره في الباب، لأنه رواه الأئمة، صححه العلماء، سكت عليه التابعون والصحابة، لا يوجد له معارض ينقضه، فهو وحده كاف في الباب، فما بالك وسيأتي أن معنا آيات وأحاديث وآثار، لكن هذا هو وحده كاف في الباب. طيب، نعم، لمن أراد الحق. قال حدثنا محمد بن سليمان لوين، أملاه علينا إملاء. لوين هذا كان يكري والجمال، كان يقول لوين، اللفظة المشهورة حتى إلى الآن في العراق، يعني إلى أين، فصار هذا لقبا له لأن اسم محمد مشهور دائما، الرواة أكثر الرواة الذين لهم ألقاب يكون اسم محمد أو أحمد، لأن هذه أسماء مشهورة جدا. أملاه علينا إملاء. حدثنا سفيان هذا بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح، هذا ثقة اختلط بآخره، ولكن إذا رأيت الأئمة خرجوا حديثا له واحتجوا به كمسلم وغيره، فهذا معناه أن هذا الحديث ما هو قبل الاختلاط، وقد احتج به مالك في الموطأ عن أبيه أبو صالح السمان ذكوان، هذا سمع أبا هريرة أبو سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص سأله في فتوى في الزكاة وعائشة فيما يذكر، تلمذ عالم من الصحابة، وكان يعني ولد قريبا من يوم الدار، يوم 35 هجرة، يوم الدار لما قتل عثمان رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. الآن هذا حديث لأبي هريرة مر معنا حديث جرير. قال قيل يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيه سحاب؟ هذه كلها توكيدات أن الرؤية بصرية، على خلاف ما جحد الرازي والغزالي وغيرهم وأولوها برؤية القلب. الأشعرية عندهم قولان في الرؤية، قول من أعجب الأقاويل قالوا أن الله يرى إلى غير جهة، يعني نفي، نعم، وهذا قال ابن تيمية أنه مكابرة للعقول وأنه ما قال به أحد من العقلاء قبلهم، وهذه هي مشكلة من يقدم العقل على النقل، الله عز وجل يجعله أضحوكة، يجعله يقول كلاما يضحك منه العقلاء، هكذا جزاء وفاقا. وعندهم قول آخر جماعة الأشعرية المتأخرين لهم أذكى شوي، انتهوا إلى الاعتزال، قالوا الرؤية زيادة علم في القلب. قالوا لا، قال فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال لوين وحدثنا ابن عيينة مرة أخرى فقال وليس سحاب؟ قالوا لا. وابن عيينة إمام أتباع التابعين، لا يحدث إلا بالمعقول والمحفوظ والمعروف، وهؤلاء الأئمة سبقوا فتنة المعتزلة هذه. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، هذا يسمون التعليق على المستحيل أو على الممتنع. قال فيلقى العبد يوم القيامة فيقول أي فلان، الآن إثبات الكلام، هذا حديث عنيف على الجهمية، ألم أكرمك، ألم أسودك يعني أجعلك سيدا، ألم أزوجك، ألم أسخر لك الخيل؟ هذه كل بني آدم. والإبل وأذرك ترأس؟ فيقول بلى يا رب. فيقول أظننت أنك ملاقي؟ آيات اللقاء مما استدلوا به على الرؤية، الذين يرجون لقاء ربهم. قال ثعلب لا رؤية، لا لقاء إلا برؤية. قد يورد إيراد فيقال الكفار لا يرون الله، هذا فيه نزاع، فمن الناس من قال أن الله يراه الكفار ثم يحتجب عنهم ويكون هذا أشد عليه. فيقول لا، فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول مثل ذلك، أي فلان ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أذرك ترأس؟ فيقول بلى يا ربي. فيقول أظننت أنك ملاقية؟ فيقول لا. فيقول للثاني فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول إي ربي، آمنت بك وبكتابك وبرسولك، ركز على هذه، وصليت وتصدقت وصمت. ما ينفع الإنسان يوم القيامة اللي يكون عنده عمل، لا بد العمل الصالح ضروري، ما يكفي، لا إيمان بلا عمل. ويثني بخير ما استطاع، خلاص هذا ما هو مجال تواضع، يذكر كل حسن يعرف عن نفسه. قال فيقول له فها هنا إذن، فيقول أفلا نبعث شاهدنا عليك؟ فيفكر في نفسه ما الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي، فتنطق فخذه وعظامه ولحمه بعمله ما كان. أيضا وذلك يعذر من نفسه، يعني ما كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، والله عز وجل لا العذر، هذا من باب قيام الحجة. لابن القيم كلمة جليلة في حاد الأرواح، يقول الناس يوم القيامة حتى الذين يساقون إلى جهنم يساقون وليس في قلوبهم ذرة تسخط، لأنهم رأوا العدل كما هو، يعني العدل العظيم، بل يرأوا الفضل، الله عز وجل عملهم بالفضل. وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه، ثم ينادي مناد ألا اتبعت كل أمة. وقال ابن عيينة مرة أخرى لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. الله عز وجل يوم القيامة رؤيتان، رؤية في العرصات، وهذا اللي يكون فيها كشف الساق والتجلي في كما ورد في بعض الحديث، وهناك رؤية التي في الجنة، رؤيتان يوم، هذا الآن رؤية العرصات. ثم يقال ينادي منادى أن اتبعت كل أمة، وقال ابن عيينة مرة أخرى لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فاتبع الشياطين والصلب، يعني يعبدون الصلبان، أولياؤها إلى جهنم، وبقينا أيها المؤمنين، فيأتينا ربنا، أثبات الإتيان الآن هذا، فيقول على ما هؤلاء؟ فنقول نحن عبادك المؤمنين. طيب الآن كيف نؤول الإتيان هنا بإتيان الملائكة أو الثواب أو غير ذلك؟ يعني نحن نعبد الثواب أم نعبد الملائكة؟ يعني هذا. قال ابن مرة أخرى نحن عبادك، آمنا بك ولم نشرك به شيئا، وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا، وهو ربنا وهو يثبتنا. فيقول الله عز وجل أنا ربكم. وردت أحاديث أخرى أن العلامة أنه سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه، ويوم يكشف عن ساق، قال ابن مسعود يكشف الرحمن عن ساقه. وفي وعند ابن مندة من رواية أبي هريرة ولا أعرف سندها، ساقيه بالتثنية، وهو يثبتنا. فيقول ربكم انطلق، فينطلق حتى نأتي جسرا الصراط، قال الله أكبر، وعليه كلاليب من نار تخطف الناس. فعند ذلك حلت الشفاعة، الشفاعة أيضا، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فإذا جاوزوا الجسر فكل من أنفق زوجا مما يملكه من المال في سبيل الله عز وجل نجا من النار. فكل خزنة الجنة ينادونه يا عبد الله يا مسلم هذا خير فتعال. هذا لو شاهد في الحديث الآخر، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشبه منه فلا يرى إلا ما قدم، اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا الآن اتقاء النار صدقة ضرورية وهامة، سبحان الله. فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك عبد لا تون عليه، يعني لا ضياع ولا خسارة، يدعو بابا ويلجم آخر. فقال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده كتفه، وقال ابن عيينة مرة أخرى فخذه، فقال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكون منهم. طيب، هنا التعليق لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الحديث في مسلم ونحوه في البخاري لكن ليس بهذا اللفظ، لأن البخاري لا يخرج لسهيل. والحديث الطويل تابع فيه أبو هريرة أيضا أبو سعيد الخدري. طيب، هنا تعليق لشيخ الإسلام في الحاشية، حاشية المحقق الشيخ عادل حمدان. قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية بعد ذكر رواية مسلم في أول هذا الحديث، قال وروى أبو داود في سننه بعض هذا الحديث وهو الإخبار في الرد على الجهمية، وهذا محفوظ من حديث سفيان بن عيينة عن سهيل، وليس في الصحيح لابن عيينة عن سهيل غير هذا الحديث. هذه فائدة حديثية على الهامش من هذا الحافظ العملاق، يعني ابن تيمية سبحان الله، التنبيه هذا يعني سبحان الله، ابن تيمية فقيه محدث ماشي بكله يعني سبحان الله، والله لفتة جميلة. ولكن مسلما روى منه الطرف الذي احتاج إليه وهو أوله، وترك رواية باقيه لأنها في الطرق المتقدمة التي هي أشرف من هذه الطريق. يعني مسلم ما أورد لفظ الرؤية من هذا، ما كمله، فابن تيمية شرح لك لماذا مسلم اختصره. سلام. من حديث الزهري عن سعيد المسيب وعطاء بن يزيد، وحديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد، فعلا هذه أشرف، لأن السهيل قلنا اختلط لما كبر، لكن هؤلاء عمالقة متفق على الاحتجاج بهم، ما فيه ما حد اختلط، ولأن رواية أولئك لتلك الطريق أتم، وتمام الحديث قد رواه الناس كما رواه أحمد وابن خزيمة. طيب، قال حدثنا أبو عبيدة ابن فضيل بن عياض، وقال لي اسمي هو كنيتي، هذا ولد فضيل بن عياض الزاهد والعالم المعروف، اسمه كنيته أبو عبيدة بن فضيل بن عياض. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قائل يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيه سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده ما تضارون إلا كما لا تضارون في رؤيتهما، يلقى العبد فيقول أي فلان ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسودك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ طبعا في الحاشية وجد شرح على التربع. قال بلى أي ربي، فيقول أفضل أنت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول إني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول أي فلان ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسودك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ قال بلى أي رب، فذكر نحو حديث لوين. هذا أبو عبيدة تابع صاحبنا لوين. قال حدثني لوين، قيل لابن عيينة هذه الأحاديث التي تروى في الرؤية، قال حق على ما سمعناها ممن نثق به ونرضاه، ممن نثق به ونرضاه. قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، قال هذا الحديث صريح في لقاء الكفار والمنافقين لله وخطابهم له، يعني هذا دليل لمن قال أنه الكفار يرون الله ثم يحتجب عنهم سبحانه وتعالى، كما ذكر في القرآن في غير موضع، وكما جاء هذا في عدة حديث صحيحة من حديث أبي هريرة بن سعيد وعدي بن حاتم وغيرهم، وفيه أن هذا يكون قبل أن ينادي ذلك المنادي لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فإن هذا هو محاسبة العباد، فإذا حوسبوا أمروا أن يتبعوا آلهتهم، ويتجلى الرب لعباده المؤمنين ويتبعونه، وينصب الجسر على جهنم فيعبر عليه المتقون ويذر الظالمين فيها جثيا. ومعلوم أن المؤمنين لقوه في تلك الحال قبل منادات المنادي باتباع كل أمة ما كانت تعبد. وهذا والله أعلم الرؤية المذكورة في حديث أبي سعيد وأبي هريرة فيأتيهم الله في صورة غير التي رأوه فيها أول مرة أو في صورة غير الصورة التي تعرفون التي يعرفون، وهي تلك الصورة التي رأوه فيها لما لقوه وخاطبهم قبل المنادات، وكان ذلك عاما للعباد. يعني إيش؟ عندنا حديث أن الله عز وجل حين يقال كل أمة تتبع ما كانت تعبد، يأتيهم الله على صورة غير الصورة التي يعرفونها التي رأوها أول مرة وكلمهم فيها، فيقول الله عز وجل أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، نحن ها هنا جالسون حتى يأتي ربنا. قال فيأتيهم بالصورة التي يعرفون. وفي بعض الأحاديث ذكرت بعضها، حديث جابر ذكر أنه يتجلى ضاحكا، وبعضها ذكر أنه يكشف رب العالمين عن ساقه فيسجد الناس، والذي كان يسجد نفاقا يعود ظهره طبقا. طيب والمنافقين طبقات، في طبقة هلكت خلاص لما كانت تعبد أصلا، لكن الطبقة اللي صلت وصامت نفاقا تكشف في مثل هذا. فهذا تنبيه ابن تيمية، وتنبيه غاية في النفاسة حقيقة. طبع يأتيهم في صورة غير الصورة التي يعرفون. قال ابن الماجشون وقال الدارمي أن الله عز وجل على صورته لا يتغير، وإنما أبصار العباد هي التي تتغير. وابن تيمية قال رحمه الله في بيان التلبيس قال هذا لا داعي له. مثل هذا الكلام، يعني أنا ألخص كلامه، هو كلامه أرشق. قال هذا يكون من صفات الله عز وجل، أنه سبحانه وتعالى تغير على صفة غير الصفة التي يعرفه فحسب، وتمر كما جاءت. أي سبحانه وتعالى. قال حدثني أبو معمر قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. الآن سهيل وجدنا له متابعا، لأن ذكرنا الأعمش العالم الجليل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأعمش أحد الستة الذين عليهم مدار الإسلام، هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضارون في رؤيته. الآن مرت معنا آية، الآن استدلنا بآية آيات اللقاء على الرؤية. طيب قال حدثني أبو معمر قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب قال حدثنا عبد الملك بن عمير عمن حدثه عن أبي هريرة. طيب الآن هذا يقول لك في سنده مبهم، لكن اعتضد بالسابق. عبد الملك بن عمير رجل تابعي سمع جابر بن سمرة، فلما يحدث بحديث الرؤية دلناها مشهورة قبل أن يظهر المعتزلة. ضروري إحنا نوصل للتابعي كل مرة عشان نثبت أنه الأمر كان منتشر جدا بين التابعين، فما أنكره أحد حتى ظهر هؤلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم أحد إلا سيلقى الله عز وجل أو سيوقف بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان فينظر يمينا وشمالا فلا يرى إلا النار. قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن آدم، هذا إمام فقيه صاحب تصانيف له كتاب الخراج من أجمل الكتب ممكن يقرأها الإنسان حقيقة في هذه الأبواب. قال حدثنا أبو بكر بن عياش، ذكرنا له كرامة الدرس اللي فات أنه استقى من دلو من زمزم عسلا وسمن. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري. أبو بكر بن عياش طبعا اسمه شعبة، لكن اسمه حقيقي غير مهم لأنه دائما يذكر في بكنيته. عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري، هنا اختلاف في السند، يعني السابقين ذكروا أبو هريرة، هنا ذكر. هذا الاختلاف لا يضر، لكن أظن أبو بكر بن عياش يعني الأسانيد اللي فات كأنها سيأتي له متابع ويبدو أنه فعلا هو حديث أبو سعيد وليس حديث أبو هريرة. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون ربكم. قالوا فيا رسول فقالوا يا رسول الله نرى ربنا. قال تضارون في رؤية الشمس نصف النهار؟ فقالوا لا. قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية ذلك. قال الأعمش تضارون يقول تمارون، يعني الأعمش يشرح اللفظة. قال حدثني أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس، هذا إمام صاحب قراءات ثقة ثبت زاهد عالم، عبد الله بن إدريس مستجاب الدعوة، كل خير فيه، كل خير فيه. كان يقولون في ترجمتي نسيج وحده، أحمد قال نسيج وحده، نسيج وحده يعني رجل فريد من نوعه كما نقول بلفظنا المعاصر. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ ولاحظ الرواة يختلفون واللفظ يتفق، وهذه الأحاديث ليست توجد عن عبد الله فقط، توجد في عشرات المصادر بنفس الأسانيد بنفس الألفاظ. هل نرى ربنا؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة من غير في غير السحاب؟ قال قلنا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير السحاب؟ قال قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤيته يوم القيامة إلا كما لا تضارون في رؤية أحدهما. أيه نقفها هنا ساعة بالضبط، ها؟ طيب نقفها هنا ثم نكمل في المجلس التالي وسيكون بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.